أهل السنة والجماعة، هذا الوصف الثالث. قول أهل السنة أي المختصون والمتمسكون بها والمعتنون بدراستها وفهمها المحكمون لها في القليل والكثير، هذا المراد به أهل السنة. أهل يعني أصحاب السنة أي المختصون والمتمسكون بها، سواء كانوا عن دراسة لها أو عن عمل ليشمل العوام، فليس هذا الوصف خاصا بالعلماء، وإنما هو وصف عام لكل من كانت حجته هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المحكمون لها في القليل والكثير، إذ السنة في اللغة مشتقة من سن يسن أو سن يسن، يعني إما بكسر السين يفعل أو يفعل، سنا فهو مسنون، وسن الأمر بينه، سن الأمر بينه. والسنة الطريقة والسيرة يعني في اللغة محمودة كانت أم مذمومة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني المراد بها الطريقة: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. الحديث صحيح، سنن من كان قبلكم يعني طريقة من كان قبلكم، طريقتهم في الدين والدنيا كذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني طريقة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده أو من بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة، حديث رواه مسلم، أي سيرة وطريقة. مراد بالسنة هنا السيرة والطريقة. هذا هو تعريف السنة في اللغة، جاء الشاهد له من السنة. وأما في الشرع فذكر العلماء تعريفات للسنة كل بحسب ما يشتغل به من العلم. فالفقهاء لهم معنى، عندهم السنة له اصطلاح خاص، والمحدثون لهم اصطلاح خاص، والأصوليون لهم اصطلاح خاص، هذه تذكر في مضانها. والمعني هنا في هذا المقام السنة في باب الاعتقاد، تعريف السنة عند المشتغلين بتقرير مذهب أهل السنة والجماعة السلف الصالح، نقول هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، وهذا يعم باب المعتقد ويعم باب العمل، أو نقول وهذا أحسن هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا موافق للنص الحديث السابق، اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. وسموا أهل السنة لانتسابهم لسنته صلى الله عليه وسلم دون المقالات كلها والمذاهب. وقد سئل بعضهم عن أهل السنة فقال: ما لا اسم له سوى السنة. من هم أهل السنة؟ ليس لهم وصف إلا أهل السنة. ولذلك الأشاعرة، قلنا نحن الأشاعرة إذا سموا أنفسهم به بغير هذا الوصف لم ينتسبوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والجهمية والماتريدية كل هؤلاء طوائف إنما ينتسبون إلى مقالاتهم، إما بشخص وإما بوصف مقالة، هؤلاء خرجوا بالاسم، وهذا يعتبر من البدع. إذن وسموا أهل السنة لانتسابهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم دون المقالات كلها والمذاهب. وسئل بعضهم عن أهل السنة فقال: ما لا اسم له سوى السنة، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينتسبون إليه سواها، خلافا لأهل البدع، خلافا لأهل البدع، فإنهم تارة ينتسبون إلى المقالة كالقدرية نسبة إلى المسألة، والمرجئة نسبة إلى المسألة إرجاء، وتارة إلى القائل فاعل صاحبهم كالجهمية والنجارية، وتارة إلى الفعل كالروافض والخوارج. أهل السنة بريئون من هذه النسب كلها، وإنما ينتسبون إلى الحديث والسنة. ومصطلح أهل السنة هكذا دون عطف الجماعة فقط، أهل السنة هذا المصطلح له إطلاقان كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا التفصيل ينبني على مسألة الرافضة هل هم كفار أم لا. فمن قال بأنهم كفار حينئذ لا إشكال، ليس عندنا إلا الصلاح خاص واحد فقط، وهذا الظاهر الله أعلم. وشيخ الإسلام لأنه لا يكفر الرافضة حينئذ صار عنده تفصيل في مسألة أهل السنة. مصطلح أهل السنة له إطلاقان عام وخاص، عام وخاص. أما إطلاق العام فالمراد به ما يكون في مقابل الشيعة، وما يقابل الشيعة يقول أهل السنة، فيدخل في هذا المصطلح أهل السنة جميع الفرق المنتسبة إلى الإسلام ما عدا الشيعة، ما عدا الشيعة. وعليه يصح التقسيم، يقال المسلمون نوعان قسمان، سنة وشيعة، سنة وشيعة، وهذا بناء على أن الشيعة مسلمون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج، منهاج السنة الجزء الثاني 221، قال: فلفظ السنة يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة، فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة، إلا الرافضة. هذا صلاح عام يطلق السنة في مقابل الرافضة. حينئذ الأشاعر من أهل السنة بهذا الاعتبار أو لا؟ نعم، لأنهم أثبتوا خلافة الثلاثة. ما تريدية من أهل السنة، من أهل السنة والجماعة؟ نقول نعم من أهل السنة، نقول جماعة من أهل السنة. لماذا؟ لأنهم في مقابل الرافضة. فلفظ السنة يراد به من أثبت خلافة خلفاء الثلاثة، فيدخل بذلك جميع الطوائف إلى الرافضة. وأما الإطلاق الخاص فالمراد به ما يكون في مقابل أهل البدع والمقالات المحدثة كالشيعة والخوارج والجهمية والمعتزلة والمرجئة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم من أهل البدع. هؤلاء لا يدخلون في مفهوم أهل السنة بالإطلاق الخاص، وإنما يدخلون في أهل السنة بالإطلاق العام، إطلاق العام. قال شيخ الإسلام بعد الكلام السابق: وقد يراد به، يعني أهل السنة، قد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة، فلا يدخل فيه إلا من أثبت الصفات لله تعالى ويقول: إن القرآن غير مخلوق، وإن الله يرى في الآخرة، ويثبت القدر، وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة. إذن إطلاقان لأهل السنة: إطلاق عام في مقابلة الشيعة الرافضة، وإطلاق خاص في مقابلة أهل البدع. حينئذ يتمحض الوصف بماذا؟ بمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وكان على سيرته ونهجه ونهج أصحابه قولا وعملا اعتقادا وما يقابله. ولهذا يقال في ترجمة الرجل صاحب سنة صاحب بدعة. صاحب سنة هنا ما يقابل بأي وصف، العام أم الخاص؟ الخاص. إذا قالوا في التراجم صاحب سنة فالمراد به بالوصف الخاص لا بالوصف العام. ولهذا يقال في ترجمة الرجل صاحب سنة أو صاحب بدعة، يريدون به الإطلاق الخاص. قال محمد بن سيرين: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظروا إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم، بناء على أن السنة هنا خاصة. قد كان أئمة السلف يسمون الاعتقاد الصحيح سنة. قال سفيان بن عيينة: السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. ثم ذكر جملة من عقائد السلف، وأطلقون على العقيدة الصحيحة أنها سنة. وقال الشافعي: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل سفيان بن عيينة ومالك وغيرهما، الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله، ثم عدد عقائد السلف. فعنى بالسنة هنا الاعتقاد الصحيح. وقال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر جملة من عقائد السلف. إذن أطلق السنة هنا مرادا بها ما يقابل البدعة، ما يقابل البدعة. لكن نحتاج إلى ماذا؟ إلى بعض النصوص، وهذا من وقف عليه منكم فجزاه الله خيرا يوافينا به، نصوص عن السلف أنهم أطلقوا السنة في مقابلة الرافضة، فشمل فيه دخل تحته الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن كان على نهجهم. يعني بالمعنى العام نحتاج إلى إثباته، أما بالمعنى الخاص فجميع النصوص الواردة فيما أعلم الله تعالى أعلم أن مرادوا بها ما يقابل البدعة من كل وجه. يعني المعنى الخاص هو المشهور عند السلف، أما المعنى العام فنحتاج إلى إثباته. وهذا كما ذكرنا إذا حكمنا بأن الرافضة أنه من جملة المسلمين، أما إذا اعتقدنا أنهم مشركون نحو ذلك فهذا ليس عندنا إلا إطلاق واحد. لأن الرافضة كما هو معلوم أنهم عباد للقبور. وسبق أن وهذا كله ينظر فيه شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي. وسبق أن بعض أئمة السنة سموا الكتب المصنفة في الاعتقاد به بالسنة، كالسنة الإمام أحمد والسنة لابنه عبد الله والسنة للخلال والسنة لأبي بكر من أبي عاصم والسنة لأبي داود، وهذا في ضمن السنن، وكتاب الاعتصام بالسنة للبخاري في ضمن صحيحه. حينئذ أطلقوا لفظ السنة على الاعتقاد الصحيح، هذا المشهور عن السلف. أما السنة بالمعنى العام هذا يحتاج إلى استقراء ونظر في كلام السلف. قوله والجماعة، أهل السنة والجماعة، جماعة لغة الفرقة من الناس، مأخوذة من الجمع وهو ضم الشيء بتقريب بعضه من بعض، قال جمعته فاجتمع، كذلك مشتقة من الاجتماع وهو ضد التفرق وضد الفرقة. والجماعة العدد الكثير من الناس، وهي أيضا طائفة من الناس يجمعها غرض واحد، والجماعة هم القوم الذين اجتمعوا على أمر ما. إذن لفظ الجماعة يدل على الضم والاجتماع، إما بالأبدان وإما بالاعتقادات، يشمل هذا وذاك، جماعة إما بالأبدان وإما بالاعتقادات. فإن قلت كيف يقول أهل السنة والجماعة لأنهم جماعة، فكيف يضاف الشيء إلى نفسه؟ أهل السنة والجماعة لأنهم جماعة، هل أضيف الشيء لنفسه؟ في الظاهر نعم. فأجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن الأصل أن كلمة الجماعة بمعنى الاجتماع، أهل السنة والاجتماع، هذا الأصل فيه، فهي اسم مصدر هذا في الأصل، ثم نقلت من هذا الأصل إلى القوم المجتمعين وعليه، فيكون معنى أهل السنة والجماعة أي أهل السنة والاجتماع على العقيدة وعلى شأن أو أمير واحد. سموا أهل السنة لأنهم متمسكون بها، لأنهم مجتمعون عليها، ولهذا لم تفترق هذه الفرقة كما افترق أهل البدع. والمراد بهم هنا جماعة المسلمين، وهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الذين اجتمعوا على الكتاب والسنة وساروا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. وقد تكاثرت الأدلة من الكتاب والسنة في الحث على لزوم الجماعة، على لزوم الجماعة. فروى الترمذي عن ابن عباس مرفوعا إن يد الله على الجماعة، وضعفه بعضهم، وعن أبي ذر مرفوعا عليكم بالجماعة إن الله لم يجمع أمتي إلا على هدى، رواه أحمد. وعن أبي ذر مرفوعا من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، رواه أحمد أبو داود. وهذا هذه الجماعة التي وردت في هذه النصوص وكذلك في بعض ما يدل عليه نصوص القرآن، اختلف أهل العلم في تفسيرها، وإن كان اختلاف مختلف تنوع وليس اختلاف تضاد. قد اختلف أهل العلم في المراد بالجماعة في هذه الأحاديث السابقة ونحوها على أقوال، أهمها خمسة، والخلاف خلاف تنوع لا مجتمعة كلها. القول الأول أنها السواد الأعظم من أهل الإسلام، السواد الأعظم من أهل الإسلام، ويدخل فيهم أهل العلم والاجتهاد من باب أولى وأحرى، لأن بعضهم خص هذه الجماعة بأهل العلم والاجتهاد، حينئذ هذا فيه تخصيص، والحكم إنما المراد به العموم. الثاني أنها جماعة المجتهدين دون غيرهم من الناس، أو اختيار البخاري والترمذي. قال البخاري كتاب الاعتصام بالسنة باب، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة، قال البخاري وهم أهل العلم، خاصة بأهل العلم. قال الترمذي في كتاب الفتن من سننه باب ما جاء في لزوم الجماعة. الثالث أنها جماعة الصحابة على وجه الخصوص، يعني دون غيرهم، أهل السنة والجماعة أي الصحابة، وهذا معنى صحيح. رابعا أن المراد به الإجماع، لأن الإجماع هو اتفاق الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على حكم ما، فهو جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمر ما. خامسا أنها جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير، جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير فلا يجوز الخروج عليهم فيه، وهذا اختيار ابن جرير الطبري، وهذه الأقوال كلها لا تعارض بينها بل هي متلازمة وبعضها يقوي بعضا. قال أبو محمد عبد الرحمن ابن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتابه الجليل الباعث على إنكار البدع والحوادث، قال رحمه الله تعالى مبين أن هذه الأقوال كلها متداخلة وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فإن المراد بها لزوم الحق، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا. وليست العبرة هنا في كونه سلفيا أو لا من أهل السنة والجماعة أو لا، ليست العبرة به بالكثرة، وإنما العبرة بما وافق الحق. قال: وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، ولا ينظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. فمن احتج بأن الأشاعر أكثر من أهل السنة ومستواه الأعظم ودل على أنهم حق على حق، نقول ليست العبرة بماذا؟ بالكثرة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ولكن أكثر الناس لا يشكرون لا يعلمون إلى آخره. بل ما جاءت الكثرة في الكتاب والسنة إلا مذمومة، إلا مذمومة. إذن لا ينظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. وقال ميمون بن مهران: قال ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وقال نعيم ابن حماد أو نعيم بن حماد: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد وإن كنت وحدك، فإنك أنت الجماعة حينئذ. ذكر البيهقي وغيره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إعلام الموقعين: واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده. إذا ما وافق الحق ولو كان واحدا نسميه السواد الأعظم ونسميه الجماعة، لأن العبرة هنا بالإصابة، فمن أصاب الحق فهو على الحق. وإن خالفه أهل الأرض، وقد شذ الناس كلهم زمن الإمام أحمد بن حنبل إلا نفرا يسيرا، فكانوا هم الجماعة، يعني النفر اليسير. وكان الفقهاء والمفتون والخليفة وأتباعه هم الشاذين. العبرة هنا بالحقائق وليست بالكثرة الظاهرة. وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة. ولما لم يتحمل هذا عقول الناس قالوا لخليفة: يا أمير المؤمنين، تكون أنت وقضاتك وولاتك والفقهاء والمفتون كلهم على الباطل، وأحمد وحده على الحق، فلم يتسع علمه لذلك وظن أن الكثرة هي الدالة على الحق، فأخذه بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويل. فلا إله إلا الله ما أشبه الليلة بالبارحة، قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي السبيل المهيع لأهل السنة والجماعة حتى يلقوا ربهم، مضى عليها سلفهم وينتظرها خلفهم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى بتصرف. إذن العبرة بإصابة الحقيقة وليست بالكثرة. والحاصل في مفهوم أهل السنة والجماعة أنها الفرقة التي وعدها النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة من بين الفرق، ومدار هذا الوصف على اتباع السنة وموافقة ما جاءت به من الاعتقاد والعبادة والهدي والسلوك والأخلاق وملازمة جماعة المسلمين. وبهذا لا يخرج تعريف أهل السنة والجماعة عن تعريف السلف، وعرفنا أن السلف هم العاملون بالكتاب والسنة المتمسكون بالسنة. إذن فالسلف هم أهل السنة الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة هم السلف الصالح ومن سار على نهجهم، وهذا هو المعنى الأخص لأهل السنة والجماعة. فيخرج من هذا المعنى كل طوائف المبتدعة وأهل الأهواء كالخوارج والجهمية والقدرية والمعتزلة والمرجعة والرافضة وغير من أهل البدع ممن سلكوا مسلكهم. حينئذ السنة تقابل البدعة والجماعة تقابل الفرقة، السنة تقابل البدعة والجماعة تقابل الفرقة، وهو المقصود في الأحاديث التي وردت في لزوم الجماعة والنهي عن التفرق، وهو الذي عناه ترجمون القرآن عبد الله بن مسعود ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قول الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اشتهر ابن عباس أنه قال: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. ولفظ السلف الصالح يرادف مصطلح أهل السنة والجماعة، كما يطلق عليهم أيضا أهل الأثر، ويطلق عليهم أهل الحديث، والطائفة المنصورة، والفرقة الناجية، وأهل الاتباع وهذه الأسماء والإطلاقات مستفيضة عن علماء السلف، والعبرة بالمعاني والحقائق دون الأسماء، إذ كل يدعي وصل لليلة، وإذا جئنا إلى معتقد حينئذ وجدنا المخالفة لأئمة السنة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.